هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، اليوم 2 نوفمبر يوافق عيد ميلاد الفنان مدحت صالح، والذي قدم ألوان مختلفة من الأغنيات العاطفي والديني والوطني. أهلا يا شباب جايين، أهلا ملايين سمعين، أهلا ملايين شايفين، أهلا ملايين عارفين، أهلا يا شباب جايين، أهلا ملايين سمعين، أهلا ملايين شايفين، أهلا ملايين عارفين. مصر الأم لكل غريب، مهما تغرب واحد منكم هنا حيلاقي في مصر حبيب. أهلا بيكم مصر بلدكم، مصر الأم لكل غريب، مهما تغرب واحد منكم هنا حيلاقي في مصر حبيب. هي دي مصر المصريين، هي دي مصر، هي دي مصر، هي دي مصر المصريين. أهلا بيكم في أرض مصر، أهلا بيكم في حضن مصر، أهلا بيكم في قلب مصر، في قلب مصر. أهلا بيكم في أرض مصر، أهلا بيكم في حضن مصر، أهلا بيكم في قلب مصر، في قلب مصر. مصر يا أجمل شمس وظل، عشتي حضارة ونور ومنارة، عشتي يا بلد الخير للكل. عشتي يا مصر يا أم الدنيا، مصر يا أجمل شمس وظل، عشتي حضارة ونور ومنارة، عشتي يا بلد الخير للكل. هي دي مصر المصريين، هي دي مصر، هي دي مصر، هي دي مصر المصريين. وفي هذا الأسبوع نحتفل بعيد الحب، عيد الحب المصري، والذي كان صاحب فكرة هذا اليوم هو الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين. إلى كل الأصدقاء، كل عيد حب وأنتم طيبين على أرض مصر المحروسة. أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا. أهلا بالحب. أيضا أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون إلى الصديق الغالي الأستاذ صادق صادق يوسف بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب ودائما بالصحة وسعادة وحمد الله على السلامة بإذن الله. وتهنئة خاصة جدا من الابنة شيماء وبتقول له كل سنة وانت طيب ودائما بصحة وسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من عاد البركات إلى الحاجة سامية عميرة بمنية القمح شرقية بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا حاجة سامية وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وكل عيد حب وانت طيبة بإذن الله. ومن كل الأهل وعائلة أبو عميرة وأيضا إلى الإبنة الحبيبة دكتورة منة طلع عاد البركات بمناسبة حصولها على بكالوريوس الصيدلة بتفوق. ألف ألف مبروك ودائما بتفوق ونجاح إن شاء الله. يشارك في التهنئة أحمد عاد البركات وماما منال أحمد وسالم عطا بمنيا القمح شرقية. ومرة تانية بنقول لكل الأصدقاء في جروب ما يطلبوا المستمعون ولكل المستمعين مستمعي الإذاعة المصرية وبالتحديد البرنامج العام، كل سنة وانتم طيبين وعيد حب سعيد بإذن الله. أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا. أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا. وتجمعنا مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا. يا أمرنا مبروك يا اللي منورنا مبروك عيدك يا أمرنا. سنة راحت بالسلامة سنة جاية بابتسامة. سنة راحت بالسلامة سنة جاية بابتسامة. ليلة العيد والله الليلة والأحباب هنا والعيلة. بالسعد يا رب تعيدوا. أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا. وتجمعنا مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد الكحلاوي ولجل النبي. أجمل وأرق التهاني من الصديق ياسين أحمد منصور وهو صديق جديد للجروب. وإهداء إلى ماما مونة محمد والجدة فوفو والجد محمد والخالة جهاد وأيضا إلى الجدة عصمة والجد علي والجد أحمد والجدة مجدة فراج ولكل الأهل والأصدقاء. هذه أيضا تهنئة قلبية وشكر من شاهندة شميس إلى الغالية أم ياسين بمناسبة المولود الجميل ياسين. وبتقول إن أم ياسين دي أمي التانية على الرغم إنها أختي شقيقتي. ألف ألف مبروك للمولود الجميل ياسين وحياة سعيدة إن شاء الله. يشارك في التهنئة ماما إجلال والخالة منى ونور وإيمان. ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك للمولود ياسين لجل النبي محمد الكحلاوي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي. تقبل صلاتي على النبي لجل النبي. تقبل صلاتي على النبي. لجل النبي

صلاتي عالنبي أنا في جاي النبي تبقى صلاتي عالنبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد ويطير الشوق. أجمل وقت التهاني من الصديق الدائم للبرنامج والذي دائما بيسعدنا بخطاباته البريدية، الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منوفية، وإهداء لأسرة البرنامج أنا بشكرك جدا جدا، وإلى الزوجة النفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء وكل الأهل والأصدقاء بالمنوفية، وإلى كل المستمعين، ومرة تانية أنا بشكرك. أيضا شكر خاص جدا للصديق تيسير أبو غزالة والصديق محمود البرعي، وأيضا شكر خاص المهندس سمير عبد الحفيظ على كل ما يقدمه لأسرة البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. خالص التحيات للأستاذ أمونة بطاح والمهندس الصوت سامي الشيمي، وبحب أسمع أغنية فايزة أحمد يطير الشوق يا مروح، وبهديها لجميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، كما أهديها لجميع أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون، وهداء خاص إلى الطير المسافر ماهر عبدالله زكي وفادي الموجي ومحمد علي محفوظ وإناس عبدالحافظ والدكتورة فاتن نجيب صديق، فوزية أبو علوان شهيناز الأليوبي، الدكتور جلال الدين الشاعر نغم وتغريد الشاعر، الدكتور محمد الطواب، الفنان عصام المحلاوي وعلي المحلاوي ومحمد المحلاوي، والأستاذ محمد أبو الخير مدحت المدني، بهي الدين العيوطي، رجب أبو محمد، إسماعيل الغطاني، سمير عبد الحفيظ، محمود البرعي والأنسة نورة محمود البرعي وخطيبها، الأستاذ محمود المنشاوي، الأستاذ مجد عبد العاطي، والأستاذ صادق يوسف، والأستاذ عماد يوسف، والدكتور أيمن شبكة، محمد عبد الحي رشوان، رضا الأزور، والأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي، رأفت العموري، إبراهيم شوقي حجر، وهلا الشربيني، وعادل رغد الطحاوي، وإنجي عنبر، ووفاء الكاشف، وسمية غباشي، ومجد أورني، حسن بغدادي عبد القادر، وتيسير أبو غزالة ومحمد سلطان وكواعب البرهمي، وريضة سمير أبو صمرة، والسيد أبو الشماندي وعلي موافي، وابتسام مياز، وماهر حمزة، ونصر حمد وحلم سالم، ومحمد عجمي غرياني، ونهى وهيبة ومروة محمد عجمي، وأحمد رؤوف، عبد الله أرقورة، والدكتور سعيد المغازي، والأستاذ محمد السيد المشهدي، وعبد الرحيم حبشي، وياسمين عبد العزيز. مع خالص تحياتي أحمد عبد المنعم شلب. يا طير الشوق يا مروح مسيلي علي غاب، قولي المحبوب يا مروح دلال الغربة عذاب. يا طير الشوق يا مروح مسيلي علي غاب، قولي المحبوب يا مروح دلال الغربة عذاب. يا أطير الشوق يا مروح مسيتي اللي غاب، واللي المحبوب يا مروح دلال الغربة عذاب، دلال الغربة عذاب. يا أطير الشوق يا أطير الشوق يا أطير الشوق We'll be right back. خدوني يا ليالي خدوني خدوني لي خدوني يا أشواقي خدوني خدوني لي ودوني تلغي بطل عيوني خدوني لي ودوني تلغي بطل عيوني تلغي بطل خالد عيوني خدوني لي خدوني يا ليالي خدوني خدوني لي خدوني يا شوائي خدوني خدوني لي ودوني تلغي بطل عيوني خدوني لي ودوني تلغي بطل عيوني تلغي بطل خالد عيوني دلال الغربة عذاب يا طير الشوق يا طير الشوق يا طير الشوق يا طير يا طير الشوق يا طير الشوق يا مروق الشوق يا مروق مسيلي علي محبوب يا مروح بليالي الغربة عذاب يا طير الشوق يا مروح نسيني علي بان كل المحبوب يا مروح بليالي الغربة عذاب والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكمال حسني وغالي عليا. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد مصطفى أبو المجد إلى الحاجة أم محمد مصطفى والزوجة أم رؤية والأبناء رؤية ومصطفى وأحمد والابنة أم رحمة وصالح وزوجته وأبنائه رحمة وأيضا نور وإيمان ومحمد وأم فرج وشريف وزوجته وأولاده فرج ومريم وعبد الرحمن وأمينة وزوجها محمد وكل الأهل بقرية ساقية أبو شعرة أشمون منوفية. وهذه تهنئة من الصديق عبد الرحيم حبشي إلى جميع الأهل والأصدقاء وإلى الأستاذ محمد طه وأطيب الأمنيات بالشفاء إلى الصديق محمد نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا وإلى الصديق الأستاذ عبد الناصر فرغلي وإهداء خاص جدا إلى الزوجة الحبيبة والأبناء يوسف وأمينة. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ محمد ربيع الفرماوي إلى الأخ أحمد ربيع بمناسبة المولود ألف ألف مبروك وإلى السيدة حرم أيضا وإلى الأبناء. يشارك في التهنئة الحاجة أم محمد كما يشارك في التهنئة الأخوات ميرفت ربيع وزوجها والأبناء عزيزة ربيع وزوجها ونورة ربيع وزوجها أنهار ربيع وزوجها وأسماء ربيع وزوجها وأبنائها. يشارك أيضا في التهنئة الحاج بدوي حنفي والأستاذ رمضان يحيى والحاج مصطفى وأولاده محروس ومحمد وعماد وأحمد وأيضا الأستاذ صبر الشامي وحرم والأبناء. وتهنئة خاصة جدا من الزميل عاطف الشامي إلى ابن العم أحمد ربيع وألف ألف مبروك المولود حياة سعيدة إن شاء الله للمولود. هذه تهنئة قلبية من محمد حمادة إلى الزوجة الغالية فهيمة الحشة بتموين طنطا وإلى الإبنة منى حمادة والحفيد ياسين أحمد والأستاذ محمود عبد الفتاح كمال بالأسكندرية وإلى الدكتور فاروق رضوان بكلية التجارة جامعة طنطا وإلى الدكتور سامح الفقي من المحلة وإلى الأسرة وإلى الحاج أحمد الحشة بقحافة وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى جروب ما يطلبه المستمعون. بشكرك جدا أيها الأصدقاء. غالي علي كمال حسني غالي علي غالي علي وأغلى عندي من الدنيا دي غالي علي غالي علي وأغلى عندي من الدنيا دي قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية غالي علي غالي علي موسيقى اتمنى فرح وادعي له وبكل قلبي اغني له، اتمنى فرح وادعي له وبكل قلبي اغني له، واسهر مع الليل انادي له مهما يطول الليل بيا، ده اغلى عندي من الدنيا دي، ده اغلى عندي من الدنيا دي، قدمت قلبي ليه هديه، قدمت قلبي ليه هديه، غالي عليا غالي عليا. كان على الروح أهديها يحكم ويتحكم فيها، وأزرع ورودي ويجنيها، وأزرع ورودي ويجنيها، الورد له يشوك ليا، ده أغلى عندي من الدنيا دي، ده أغلى عندي من الدنيا دي، قدمت قلبي ليه هدية، قدمت قلبي ليه هدية، غالي علي غالي علي. أصدقاء، يوجد اقتراح من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي وأيضا بموافقة بعض الأصدقاء إن احنا نقدم فقرة في البرنامج أسبوعيا عن مطرب الأسبوع، هم بيختاروا المطرب وإحنا بنختار لهم الأغنية، كما نقدم أغنية الذكريات. إن شاء الله من الأسبوع القادم سنقدم لكم مطرب الأسبوع. ابعتوا لنا برقياتكم وابعتوا لنا على الجروب ما يطلبوا المستمعون مين هو مطرب الأسبوع القادم إن شاء الله. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ويا همس الحب، طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني من الصديق إبراهيم أجور، وهو صديق جديد لجروب ما يطلبه المستمعون، أهلا بك، ويهدي أجمل التحيات إلى الأخ والصديق الحاج ناجي زغلول أبو مصطفى بدولة الإمارات وإلى كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني من الصديقة نهلة صالح إلى الوالد الحاج أبو عبد الله والحاجة ست الحبيب أم عبد الله والإخوة والأخوات عبد الله والدكتورة أم آدم وأيضا أم محمد وأم مصطفى وإلى كل الأهل والأصدقاء. من فاطمة أحمد علي إلى الوالدة والوالد والإخوة مريم ومحمد وحمزة وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وأمنيات غالية للجميع بالسعادة إن شاء الله. أجمل وأرق الأمنيات من تيسير أبو غزالة إلى أسرة الجروب وإلى أسرة البرنامج، أنا بشكرك جدا. هذه تهنئة قلبية من محمد منصور إلى الأستاذ محمود عبد الفتاح وأولاده مصطفى ومحمد بمكتبة الأسكندرية ومحمود بقوات المسلحة ومازن، وإلى الحاجة مجدة فراج من الأسكندرية، وإلى محمد جمال والأسرة، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ محمد عجمي غرياني من مركز العضوة محافظة المنيا، وإهداء إلى أسرة البرنامج بشكرك جدا، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون، وإلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون بشكرك جدا، وإهداء إلى هبة وهويدة ومروة ونهى وأمل محمد عجمي، وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من فنان الجروب الأستاذ عصام المحلاوي إلى الزوجة الحبيبة والأبناء وإلى آل المحلاوي وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الدكتور حافظ عبد الوهاب، وإحنا بالتالي بنشكر الدكتور حافظ على مداومة ومتابعة البرنامج، وشكر خاص لك يا دكتور حافظ. أيها الأصدقاء، همس الحب بشكل والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمدحت صالح وحبيبي يا عاشق. الصديق عبد الله أرقورة قال عن الفنان مدحت صالح: هو من مواليد 2 نوفمبر عام 1960 من مواليد القاهرة بحي رود الفرج، وطلب الاستماع إلى هذه الأغنية وبيهديها إلى كل الأهل والأصدقاء وأيضا إلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون فردا فردا، ولكن على رأسهم الأساتذة رجب أبو محمد، ماهر عبد الله زكي، أحمد عبد المنعم شلبي، عماد يوسف، محمد علي محفوظ، إيناس عبد الحافظ، دكتورة فاتن نجيب صديق وباقي أصدقاء الجروب خوفا من نسيان أي اسم. أيضا أجمل التهاني قلبية من سعيد سلام من عرب الدواغرة، بيهدي أجمل التحيات إلى كل شباب عرب الدواغرة وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل ورق التهاني من الصديقة المحامية كواعب البرهمي، وإهداء إلى ماما ومحمد وسوسن، وإلى أبلة جيهان عبد الجواد، وأبلة سمير عبد الوهاب، وفاتن وجيهان عمران، وعبير وسحر بهاء، وجاكلين أنور سوريال، وأيضا إلى مجموعة مبنى بأسيوط، فاطمة وزينب وأنعام وهدى وعزة وإيمان وألفة وإلهام وهدية ووفاء وصباح وسناء، وإلى أسرة البرنامج أنا بشكرك. أيها الأصدقاء، حبيبي يا عاشق مدحت صالح. حبيبي يا عاشق يا حر زي الطير، شاور حقول حاضر للحب قلبي أسير. الحلم ده حلمنا والحب من حقنا، مين اللي يمنع طير انه يطير في السماء؟ حبيبي يا عاشق يا حر زي الطير، شاور حقول حاضر للحب السماء. سوا الله على الأحلام، ده الحب زي الهوى اسكن علي يا منى. حتى ديك الكون قلبي في هواك مجنون، أعشق وحب يكون روحي وقدري أنا. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم من أجل عينيك. كتب كلمات هذه الأغنية عبد الله الفيصل وأيضا من ألحان رياض الصنباطي. طلب الاستماع إلى كوكب الشرق أم كلثوم الحاج هشام محسوب، وإهداء إلى عمار هشام وأحمد هشام وكل الزملاء بالتأمين الصحي بدكرنس، وإلى الدكتور هشام طه الحسيني وكل الأهل والأصدقاء بالتأمين الصحي، أيضا السيد أبو الشمندة محمد صلاح أبو رفاعي، وإهداء إلى كل أسرة البرنامج الصديق محمد أبو الخير، الصديق تيسير أبو غزالة وباقي الأصدقاء، بيهدوا أغنية كوكب الشرق أم كلثوم من أجل عينيك إلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. من أجل عينيك من أجل عينيك من أجل عينيك عشقت الغوى من أجل عينيك عشقت الغوى من أجل عينيك عشقت الغوى أصبحت عيني بعد القرار تقول للتسجيد لا لا ترحل يا فاتنا لولا أرسلت عيوني من بريق الوقت في عينيك أشعلت حنيني على دربك أنا رحت أرسلت عيوني الرؤى حولي غابت بين الشك ويقيني والمنى ترقص في قلبي على لحن شكوني يا فاتنا لولا إلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.